الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذه السيرة العطرة صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، أعيش مع الكلمة الطيبة، أعيش مع التفاؤل، ولعله من المناسب أن أذكر ذلك وأن أركز عليه. ذلك أن الإنسان قد يمر في بعض الأوقات بظروف يرى أنها قاسية، أو بمواقف يرى أنها صعبة، وهذا في الحقيقة كما يحدث للأفراد يحدث للمجتمعات بل البلاد بصورة عامة. وبالتالي علينا بالتفاؤل والنظر إلى المستقبل برؤية فيها لون من ألوان الانبساط وتوقع الخير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي المتفائل صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفاءل، وكان من تفاؤله أنه يتفاءل بالرؤيا الحسنة. فالرؤيا الحسنة حين يراها الرائي ويحكيها أمامه صلى الله عليه وسلم يصر لها وينشرح بها ويستنتج منها ألوانا من الخير. ولنذكر بعض المواقف في مسألة الرؤيا الخاصة شخصيا به صلى الله عليه وسلم. فهو قد يرى في منامه ما يراه، وكان يستبشر بما يرى ويتفاءل صلوات الله وسلامه عليه. وإليكم هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن نافع، فأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا كالطاب، صلوات الله وسلامه عليه. كلمة جميلة، رأى فيما يرى النائم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه في دار عقبة بن رافع، وقد أتي إليه برطب قطاب صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح انشرح صدره وسر بهذه الرؤيا وأخبر بها أصحابه وأولها. ما هي الرؤيا التي جاءه فيها الرطب الذي قطاب صلى الله عليه وسلم؟ قال: أولت ذلك بالرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة، وأن ديننا قطاب، صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، أيها الأحباب المشاهدون، إنني وأنت لا نسلم من أن نرى في منامنا ما قد يسرنا أو ما قد يسوء إلينا. وهنا يوجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى التعامل الإيجابي مع الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه. ويحدثنا عن ذلك الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري ومسلم، فيقول: الرؤيا ثلاث: فبشرى من الله، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان. هذه كلمات دقيقة. الرؤيا ثلاث: الرؤيا إما أن تكون بشرى من الله عز وجل، أو أن تكون حديث نفس أو من الشيطان. ما الموقف تجاه هذه المواقف الثلاث؟ قال: فإن رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقص إن شاء. الرؤيا البشرى، الرؤيا الحسنة، إن رغب أن يقصها وأن يعلم الناس بها فلا حرج. أما إن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي. هذا في الحقيقة موقف فيه اعتدال وإيجابية مع الرؤية التي يراها الإنسان في منامه. النبي عليه الصلاة والسلام كان جدا من المتفائلين، كان يتفاءل بما يرى من خير، وفي نفس الوقت كان لا يجعل هذا التفاؤل مثبطا له عن العمل أو قاعدا بهمته عن الأخذ بالأسباب صلوات الله وسلامه عليه. وإليكم هذا الموقف في غزوة أحد، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا فقصها على أصحابه، كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرا منحرة، فأولت أن الدرع الحصينة هي المدينة، وأن البقر هو والله خير صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما جاء المشركون غزاة إلى المدينة النبوية وعسكروا عند جبل أحد، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمكث في المدينة النبوية مستفيدا من الرؤية التي رآها، وأنه كان قد تحصن في المدينة، وهي أصبحت بمثابة الدرع له صلوات الله وسلامه عليه. غير أن شباب الصحابة، غير أن شباب هذه الأمة رغبوا في الجهاد في سبيل الله، ورغبوا أن يخرج النبي صلوات الله وسلامه عليه ليلتقي بأصحابه بأعدائه، يخرج بأصحابه ليواجه أعداءه. فدخل ولبس لأمته عليه الصلاة والسلام، زيه الحربي العسكري، فلما خرج قالوا له، كأنهم فكروا وراجعوا أنفسهم أنهم هم الذين دفعوه للخروج، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: شأنك إذن، إن أردت أن تبقى في المدينة فلتفعل. هنا تظهر الإيجابية، تظهر المواقف أمام هذه الرؤية التي يتوقع الإنسان منها خيرا، ولكنه لا يقف فقط عند هذا الخير مستسلما، وإنما مواصلا العمل والجهاد والكفاح. فقال: ما كان لنبي أن يجلس بعد أن لبس لأمته صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في رؤيته بقرا ينحر، ومع ذلك قال: هو والله خير صلوات الله وسلامه عليه. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه، حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب الله، نقلوا العلوم للورى،